يوم تبيض وجوه الآية، وقال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الآية، وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، وقال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. قال ابن عباس أي لا ينطقون بحجة تنفعهم. فأما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكذا قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فهذا يكون في حال آخر كما قال ابن عباس في جواب من سأله عن ذلك كما ذكره البخاري عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، حقيقة القرآن مملوء من ذكر يوم القيامة ومن التخويف من الموقف الذي يكون بعد البعث، محاسبة هناك. فالإنسان خلق لأمر عظيم، إذا تصور العبد هذه الأمور واستحضرها كما ينبغي فإنه يوجل قلبه ويخشى ويخاف، ولا بد من تصور ذلك، ولا بد من الإيمان به أولا، لأن هذا أمر قطعي لا تردد فيه ولا شك فيه. والإنسان الآن يعني في آخر الزمان، وقد مضت الأمم الكثيرة، ومنذ خلق الله آدم وأسكنه هذه الأرض وذريته تتتابع، ثم كل جيل يفنى، ما ترى واحد من هؤلاء الذين ذهبوا رجع، كلهم تحت الثرى، فيأتي يوم يخرجون كلهم في آن واحد في ساعة واحد، قد هيئت لهم الأرض، ويقفون بين يدي الله فيجازيهم بأعمالهم إما سعيد وإما شقي. ثم المعلوم عند الناس الآن أن الإنسان يستطيع أنه يقدم نفسه فدا لولده أو لوالده أو ما أشبه ذلك، أما يوم القيامة فهذا لا يكون أبدا. ولهذا يخبر جل وعلا أن الإنسان لو كان له ما في الدنيا كلها وأنه يود أن يفتدي من عذاب الله ببنيه وأقاربه وكل من في الأرض ثم ينجو، ولكن هيهات. ثم كذلك المعروف أن الشفقة على القريب أمر ثابت في نفوس الناس، وفي ذلك الموقف لشدة الهول ما أحد يسأل أحد، وليس معنى ذلك أنه لا يبصرونهم، يعني كل واحد يبصر قريبه وقريبه، ولكنه ما يتساءلون، قد بلغت القلوب والحناجر. ثم كذلك لا أحد يتكلم، هذا هو العام عند البعث والقيام، ولكن فيما بعد يحصل كلام ومساءلة ومخاصمة ومجادلة، ولكن أول الأمر مثل ما قال الله جل وعلا كاظمين، كاظمين يعني لا تكلمون، لا أحد يتكلم. قال جل وعلا فلا تسمع إلا همسا، يعني لا تسمع إلا مشي أقدامهم فقط، ما أحد يتكلم، وإنما كل واحد شخص بصره ينظر إلى السماء ماذا يحصل له. وقل جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته يعني زوجته، هؤلاء لماذا؟ لكل امرئ منهم شأن يغنيه، يعني شغل عن هذه الأمور، شغله ما يبصره وما يتوقع له من الخوف. والفرار أيضا له معنى آخر، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر لأنه يعلم أن الحقوق سوف تؤدى، والخلق في ذلك الموطن حفاة عراة غرلا، تؤدى الحقوق من أين؟ الحقوق تؤدى من الحسنات والسيئات، ما معهم إلا هذا. فإن كان عليه حق حتى لأقاربه لأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يطالبونه، فلهذا يفر منهم خوفا من المطالبة، يكون في ذلك الموقف حالة يكره الإنسان أن يرى من يعرفه، خوفا أن يطالبه بحقوقه، لأنه يعلم أن الحق سوف يؤخذ منه، إن كان له حسنات أخذت وأعطي صاحب الحق، وإن كانت الحسنات قد فنيت أخذ من سيئات صاحب الحق ووضعت على الظالم ثم وضع في النار، أسأل الله العافية. ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس؟ المعروف المفلس في الدنيا الذي ليس له مال، هم يتكلمون على هذا الوضع، قالوا من ليس له درهم ولا دينار، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد أخذ مال هذا وضرب هذا واستعرض عرض هذا وشتم هذا، ويؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فوضعت عليه ثم وضع في النار. هذا الخاسر عمل حسنات ولكن ليست له، طاحت حسناته لغيره. فإذا كان البهائم التي لا ذنب لها ولا تؤاخذ يقتص منها كما قال صلى الله عليه وسلم يقتص من الشاة القرنة للشاة الجلحة، يعني تتناطح الغنم وغيرها من البهائم وبعضها يكون له قرون والآخر لا قرون له، فيؤخذ بالحق من صاحبة القرون لأنها ظلمت الأخرى. فكيف العقل، كيف الذين خوطب بكلام الله جل وعلا وحذر ذلك اليوم وأرسلت له الرسل وجعل فيه العقل وأنزلت عليه الكتب؟ المقصود أن كتاب الله من أوله إلى آخره فيه التحذير من ذلك الموقف، وفيه الحث على العمل الصالح والنفقة مما رزق الله. انظر كيف كرم الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يرزقنا ويأمرنا أن ننفق من رزقه الذي أعطانا حتى يثيبنا. الإنسان ما عنده شيء، كل الذي بيده من ربه جل وعلا من قبل أن يأتي يوم ما تنفع نفس الأخرى. هذا اليوم الذي لا ينفع القريب ولا ينفع فيه إلا من كان معه عمل صالح خالص لله جل وعلا. لهذا يؤخذ من هذا أمران: أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وعليها تقوم هذه الأمور وتأتي هذه الأمور على هذه الأمة. الثاني يؤخذ من هذا أن هذا قريب، أنه قريب، والواقع أن قربه يعني شيء محسوس، والإنسان عمره قصير، فإذا مات ختم على عمله ثم قامت قيامته. لأنه كما سبق القيامة نوعان: قيامة عامة تشمل الخلق كلهم وهي النفخ في الصور ونهاية الدنيا وإقبال الآخرة، قيامة تخص كل شخص بعينه، تخصه وهو الموت، موته إذا مات انقطع عمله وختم عليه، فلا يستطيع أن يزداد حسنة ولا يستطيع أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة. وهذا الكتاب الذي يقول جل وعلا فيه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، على القول الصحيح أنه كتاب الحسنات والسيئات، الكتب التي تسطرها الملائكة، لأن الله جل وعلا جعل لكل واحد من بني آدم عددا من الملائكة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد للكتابة. ما يلفظ من قول، فما ترك شيئا، الكل ما يلفظ به يكتب، فإما أن يكون له وإما أن يكون عليه ولا بد. ولهذا قالوا: ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمحصن كل شيء في الكتاب، وينشر للإنسان في ذلك الموقف ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل ينكر؟ ما يستطيع، لأنه لو أنكر لشهدت عليه جوارحه وسمعه وبصره وأرجله وأيديه وجلده، كما قال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، يعني قبل هذه المرة التي هي خلق جديد، خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآيات في هذا كثيرة جدا التي تحذر ذلك الموقف وتبين مصير الإنسان ونهايته، وأنه لا بد أن يقف بين يدي الله. ولكن الناس في ذلك الموقف ثلاثة أقسام: قسم منهم يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء قلة من الناس، وقسم آخر يسبق إلى النار، يذهب إلى النار أيضا بلا مساءلة ومناقشة، وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا فقط، وقالوا انظروا أعمالكم، ولا فيه حساب ولا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم دواوين، لأنهم ليس عندهم إلا سيئات ليس لهم حسنات، لأنهم كفروا بالله وكفروا برسله. والبقية القسم الثالث الذين يحاسبون، الذين اتبعوا الرسل ولكنهم كثير منهم مخلط، له الحسنات والسيئات، وهذا أكثر الخلق، هذه صفتهم. فهؤلاء يحاسبون ويجازون، ولا بد أن الناس بينهم مظالم، مظالم كثيرة، والإنسان يتكلم بالناس فلان فيه وفلان كذا وفلان، وقد يزدريهم وقد يتهكم بهم وقد يسخر منهم وقد مثلا يغتابهم، فهذه ما تذهب هكذا، لا بد من المؤاخذة فيها، لأنها مخالفة ولأنها ظلم. والله جل وعلا أوجب على العباد أن يكونوا أخوة، وأن لا يظلم أحد منهم أحدا، كما في الحديث الصحيح، الحديث القدسي الذي فيه يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم لا بد أن يؤخذ من الظالم ويعطى المظلوم حقه. فالمقصود أن الآيات التي ذكر والآيات التي لم يذكر كثيرة جدا في هذا، وكلها واضحة وبينة تحذر الموقف الذي يكون بين يدي الله جل وعلا. أخبر أن الغالب أنهم قسمان: من يطغى ويؤثر الحياة الدنيا فهذا مأواه جهنم، والآخر من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواها وعن اتباع الشيطان، فهذا الذي يفوز في جنات النعيم. يبقى المخلطون الذين هم أكثر الناس، يعني جمع بين الظلم وبين عدل وبين حسنات وبين سيئات، فهؤلاء يحاسبون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والمحاسبة ليست المحاسبة جزافا ولا محاسبة دقيقة، يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إن يكن مثقال الذرة حسنة زادت على السيئات ضاعفها جل وعلا وأدخله الجنة. ومعلوم أن المؤمن أنه إذا عمل حسنة فله عشر أمثالها، والسيئة ليس له إلا السيئة نفسها وحدها لا تضاعف. فهل يسوغ أن المؤمن مثلا أحاده التي هي السيئات تغلب العشرات؟ وقد لا تكون عشرات أيضا، قد تكون أكثر، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني أن هناك مضاعفة فوق هذا، فوق أن الحسنة تكون 700 حسنة، واحدة تكون 700 حسنة. لهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، يعني فوق هذا زائد على ذلك. فالمقصود أن هذا اليوم يجب أنه يكون نصب عينيك دائما، وأن تتذكر موقفك بين يدي الله، وتتذكر المخاصمة وطلب الحقوق، فتحاسب نفسك، تقف يوم تفكر ماذا حدث، ماذا عملت في هذا اليوم. ومن كان كذلك فإنه يرتدع ويخاف، أما إذا نسي فأنت ليس منسيا، الملائكة تسجل عليك كل شيء، والأمر أعظم مما يتوقعه العبد، ولكن رحمة الله جل وعلا واسعة. وإذا مات الإنسان على الإسلام فلا شك أنه من الفائزين، وإن ناله ما ناله، وإلا الأهوال عظيمة جدا. أول ما يحدث للإنسان من الهول ومن الرعب والخوف الموت. الموت ليس سهلا، ما الملائكة التي تأتي لقبض روحه ويشاهدها ويسمع كلامها دون الحاضرين، ثم بعد ذلك ظلمة القبر وضغطة القبر وسؤاله وفتنته وعذابه. لأن الإنسان إذا مات ليس معنى ذلك أنه يكون جسدا هامدا، بل هو في الواقع ينتقل إلى حياة أخرى، حياة لا نعلم حقيقتها، ولكنه يألم وينعم فيها، فهذا أيضا مخوف. ثم بعد ذلك ما هو أهول وأفظع، وهو البعث والوقوف بين يدي الله وأهوال يوم القيامة. كانت الشمس فوق الرؤوس والنار محيطة بهم من جميع الجوانب، أين المفر؟ ما في مفر، لا بد أن يجزى الإنسان بما عمل، وهو يأتي إلى ربه جل وعلا فردا كما ولدته أمه، فلا جزاء إلا بالحسنات والسيئات. نسأل الله جل وعلا لطفه، إن الأمر أمر ليس سهلا إلا من لطف الله به ورحمه. نعم. قال: وكذلك قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني شاعر مجنون يعني للرسول, سموه شاعر وسموه مجنون, وهذا اضطراب, اضطراب واختلاف, كيف يكون شاعر ثم يكون مجنون ثم يكون ساحر ما يكون أساطير الأولين, وهكذا اختلفت أقوالهم, وما يدل على أنهم ليس عندهم بهذا دليل أصلا, وإنما هي كلها ظنون وأكاذيب يلفقونها ويرمونه بها, وسيتذكرون هذا في ذلك اليوم ويذكرهم الله به, إنهم قالوا للرسول الذي جاء ليدعوهم إلى النجاة وإلى السلامة وإلى السعادة يرمونه بالجنون أو بأنه شاعر أو بأنه كاذب وبغير ذلك من ما ذكر الله عنهم. ذلك اليوم يذكرون في هذا الشيء, يحضر ذلك الشيء. نعم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين, يعني أنه جاء بالحق من الله وقد سبقه المرسلون, جاء بما بمثل ما جاءوا به, هذا معنى كونه صدق المرسلين, يعني أنه جاء بمثل ما جاء المرسلون السابقون, فهم متفقون على أن العبادة لله وحده ولا يجوز أن يعبد غيره, وأن الأمر له كله, وأن المرجع إليه, وأنه سيبعثهم ويجازيهم بما يستحقون. نعم. الآيات إلى قوله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون, يعني بقي آيات مساءلة في الجنة يعني نذكرها, وهي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين, يعني في الدنيا, يقول أئنك لمن المصدقين, يعني من المؤمنين التبع الرسول, ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون, يعني مطلعون في النار, فاطلع فرآه في سواء الجحيم, يعني صاحبه القرين الذي كان له في الدنيا رآه في وسط النار, فقال له يخاطبه تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وهذا من العجائب سبحان الله العظيم, إذا أراد الرجل من أهل الجنة أن يطلع على النار اطلع عليها, وإذا أراد أن يخاطب أحدا من أهل النار خاطبه, مع أن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين, ولكن الأمر بإرادة الله ومشيئته, إذا أراد الشيء فلا شيء يحول بينه وبين إرادته تعالى وتقدس. نعم. قال والآيات, المقصود هو يذكر بهذا يقول إن هذا لا يشكل علينا, لأن الله جل وعلا أخبر في مواضع أنه لا أحد ينطق, لا ينطقون لا يتكلمون, وأخبر في مواضع من القرآن أنهم يتساءلون وأن بعضهم يسأل بعض وأنهم يتكلمون, فالجواب عن هذا أن مواقف القيامة مختلف, في أماكن لا أحد يتكلم ولا أحد ينطق, وفي أماكن يفك بينهم وبين الكلام, يخلى بينهم وبين الكلام, يتكلمون ويتساءلون وبعضهم يلوم بعض, المتبع يلوم التابع ويقول لولا أنت لكنت من المؤمنين فيرد عليه كما قال جل وعلا في مواضع. فلهذا يقول هذه تختلف باختلاف المواقف والمواضع, وإلا الأمر كما قال الله جل وعلا فيه مماكن ومحلات لا أحد يتكلم. وقد جاء في الحديث أنس أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند نصب الصراط ما أحد يتكلم. ولهذا يقول إذا نصب الصراط ما يتكلم إلا الرسل، والرسل كلامهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم فقط. الأمر شديد جدا. كيف مثل الإنسان يعبر على النار من فوق جسر يتحرك يضطرب ما تثبت عليه قدم؟ فهل يمكن الإنسان لو نصب له خشبة مثلا بين سطح وآخر وقيل امشي عليها ما استطاع، وهو يرى الذي تحته ما يستطيع، فكيف إذا كانت النار تحته وهو حار شد الحرارة؟ فمن أين الكلام هنا؟ ما في هذا الموضع، وكذلك في مواضع أخرى. فالمقصود أن الأمور التي تكون يوم القيامة مختلفة، واليوم طويل طويل جدا. مر معنا أنه قال أنهم يكونوا 40 سنة، ولكن الواقع أنه جاء أكثر من هذا، 50,000 سنة في يوم مقداره 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه ذكر مانع الزكاة، وذكر أنه إذا كان مثلا زكاته إبل ولا غنم وإلا أو ذهب وفضة، أن إذا كان الذهب وفضة تصف عليه ثم يكوى بها في يوم مقداره 50,000 سنة، وإن كانت بهائم إبل أو غنم إنه يبطح لها في قاع قرقر فتطأه بأخلافها وتعضه بأنيابها، كلما انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا معناه أنه أيضا يحتاج إلى جواب، والجواب أن هذا اليوم يكون مقداره هذا المقدار على قوم، وعلى قوم يكون أقل. وقد قال الله جل وعلا في المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم شيخنا، قول ابن عباس أي لا ينطقون بحجة تنفعه، أقول قول ابن عباس هذا يوم لا ينطقون، قال أي لا ينطقون بحجة تنفعهم، هذه حجة تنفعهم ولا غيرها، ولكن في الوقت الذي يؤذن لهم بالنطق ما ليس لهم حجة، وإلا في مواضع ما ينطقون لا هم ولا غيرهم، كما قال جل وعلا يوم نعم. قال والآيات في ذكر يوم القيامة وأهواله كثيرة جدا، مثل الآيات التي في آخر سورة هود، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذه الآية يعني فيها تقسيم الناس إلى قسمين، شقي وسعيد فقط، وهذا أكثر ما جاء، فليس هناك في قسم ثالث يكون بين هؤلاء. أما ما جاء في ذكر الأعراف ما قال جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى أن قال وبين وعلى الأعراف رجال، وأعراف كأنها أماكن مرتفعة تطل على الجنة وعلى النار، يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني ما دخلوا الجنة ولكنهم يطمعون. فهذا الطمع قال كثير من المفسرين هذا يدل على أن الله جل وعلا سيدخلهم الجنة، لأنه جعل فيهم الطمع، ما جعل فيهم الطمع إلا وسيدخلون. فإذا ما في قسم ثالث، إما في الجنة أو النار، وإن كان يحبسون وقتا ما ثم يدخلون الجنة. وفي هذه الآيات التي ذكر فيها الاستثناء قال فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال في أهل الجنة إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، غير مجذوذ يعني غير مقطوع لا ينقطع أبدا، وكذلك العذاب لا ينقطع. وقد زعم بعض الناس أن هذه الآية التي في أهل النار أنها تدل على أن النار قد تفنى ويفنى من فيها لقوله إلا ما شاء ربك، وهذا غير صحيح، لأنه جاء آيات كثيرة في الخلود الأبدي، وقال جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما هذه لا نهاية لها، كلما جاء شيء بعده يخر. وقال في آية أخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهذا الشيء الذي لا نهاية له. أما ذكر الخلود بالتأبيد، التأبيد هو الذي لا نهاية له، فهذا في حق أهل الجنة كثير في القرآن. وأما في أهل النار فجاء في ثلاث آيات من كتاب الله جل وعلا. الآية الأولى في آخر سورة النساء قال خالدين فيها أبدا كان ذلك على الله يسيرا. والآية الثانية في آخر سورة الأحزاب، والثالثة في آخر سورة الجن. فهذه جاء التأبيد فيها يا أهل النار خالدين فيها أبدا، ولو لم يأتي إلا آية واحدة كفى. والذين يقولون أنها تفنى هم فريق من المعتزلة من أهل البدع، واستدلوا على هذا بها قوله إلا ما شاء ربك، إن كان روي عن عمر ولكنها رواية ضعيفة لا تثبت. وكذلك قالوا إن الله جل وعلا يقول لابثين فيها أحقابا، فالأحقاب مهما كانت تنتهي. والحقيقة أن هذا استدلال غير صحيح، استدل بأمر مجمل مبهم ويترك الأمر المفصل الواضح الجلي، ولكن هذا من الأمور المشتبهة التي قد مثلا الإنسان يبتلى بشيء من ذلك فيقع في المحذور، كما قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالآيات صريحة في بقاء أهل الجنة والنار ما دامت السماوات والأرض، ولكن يبقى قوله ما دامت السماوات والأرض، ما معنى هذا؟ القرآن نزل بلغة العرب وبأسلوبهم، والعرب إذا كانوا أرادوا أن يذكروا شيئا لا ينقطع قالوا ما دامت السماوات والأرض. نعم. قال عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. وكذلك سورة عما يتساءلون وسورة إذا الشمس كورت وسورة إذا السماء انفطرت وسورة إذا السماء انشقت وسورة المطففين بكمالها وسورة المرسلات والنازعات وسورة هل أتى على الإنسان وسورة والسماء ذات البروج وإذا زلزلت وآخر العاديات والقارعة وآخر ألهاكم التكاثر والهمزة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن بحير. والسور كلها ليس فيه سورة من سور القرآن إلا واشتملت على ذكر يوم القيامة، ولكن في بعض السور يكرر ويردد ويعظم، كما قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، فهذا للتهويل والتعظيم، الذي عظمه الله يجب أن يعظم، وهو دل على أمر فظيع ومخوف جدا. نعم. قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع من ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وأحسبه قال وسورة هود. وكذا رواه الترمذي عن لكن أبا. هذا يحتاج إلى فهم، إلى من يفهم القرآن ويعرف معانيه ثم يؤمن به يكون كأنه يشاهد يوم القيامة، لأن خبر الله جل وعلا حق لا بد من وقوعه، فإذا فهم الإنسان ذلك وآمن به الواقع أنه كأنه مشاهد كأنه يشاهد. إذا الشمس كورت، التكوير هو الجمع والقذف بها، مثل ما يقال الكورة كورت جمعت ورميت في النار كما جاء في الحديث. وإذا النجوم انكدرت يعني ذهبت ذهب ضوءها وبطلت، وهذه معناها إزالة هذا الكون كله وتغييره ثم إعادته من جديد، كما جاء كما أخبر جل وعلا أن السماوات تبدل غير السماء والأرض تبدل كذلك غيرها إلى آخره. ولكن فيها وإذا البحار سجرت يعني جعلت نارا تتلهب، فالبحار تكون نار نيران، والموؤودة الطفلة الصغيرة التي قتلت بلا ذنب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما لها ذنب كيف تسأل؟ إذا كانت هي تسأل كيف الفاعل، الفاعل لحقارته وظلمه عدل عنه، فهو هالك بلا شك. وما يعني الأمور ما ترك الله شيئا إلا وبينه ووضحه، ويوم القيامة في القرآن ذكره كثير جدا لقرب القيامة ولأن القيامة تقوم على هذه الأمة. نعم. وأحسبه قال وسورة هود. وكذا رواه الترمذي عن عباس العنبري عن عبد الرزاق به، ورواه أحمد عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد من أهل صنعاء وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه عن ابن عمر فذكر نحوه. وفي الحديث الآخر شيبتني هود وأخواتها. والآيات في هذا كثيرة جدا. قالوا إن شبت يا رسول الله، شيبتني هود وأخواتها يعني أخواتها السور من القرآن. نعم. قال: والآيات في هذا كثيرة جدا في أكثر سور القرآن العظيم، وقد ذكرنا في كتابنا التفسير ما يتعلق بكل آية من هذه الآيات الدالة على صفة يوم القيامة من الأحاديث والآثار المفسرة لذلك. ذكر الأحاديث والآثار. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.